فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره والمنافقون والمنافقات بالأمس في مثل هذا الوقت عرفنا حقيقة النفاق. النفاق هو إبطان وإخفاء الكفر بالله ولقائه، بالله ورسوله، بالله وشرعه، وإظهار ذلك باللسان فيصلون مع المصلين، وقد يخرجون مجاهدين مع المجاهدين، وفي نفس الوقت هم ما آمنوا بالله ولا بلقائه. هؤلاء هم المنافقون الذي يبطن ويستر ويخفي الكفر ولا يقول أبدا بلسانه هو كافر، وإنما يبطنه في قلبه ويعمل الأعمال الدالة على الإسلام ليستر حاله حتى لا يفضح بين الناس أو يطرد من حي المسلمين أو يقتل. هؤلاء المنافقون خطر عظيم، وفيهم نزلت هذه الآيات البينات وكانت سبب هداية الكثيرين منهم. فالله ما أنزل هذه الآيات إلا ليهديهم إلى الصراط المستقيم، ومن أصر وعاند وجاهد وكافر ونسي الله تركه الله عز وجل ولم يهده ولم يصلحه، وعاقبته والعياذ بالله العذاب المقيم. ونبهنا بالأمس إلى أن المنافقين إذا كانوا بين المسلمين فهل هناك علامات تدل عليهم؟ قلت لهم هناك علامات من وضع هذه العلامات؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. لو جربت فرد من أفراد الناس في مدينة قرية الشرق أو الغرب ووجدته كلما حدث كذب، وكلما واعد أخلف، وكلما اؤتمن خان، تحلف بالله إنه لمنافق ولا تشك، ولن يتم هذا إلا لمنافق. كلما يحدث يكذب للمؤمنين، كلما يعد يخلف تعمدا لأذية المؤمنين، كلما يؤتمن على أمانة يخونها. إذن والله ما هو بمؤمن، والله إنه لمنافق. ثم أربع صفات: من كن فيه كان منافقا كاملا، ومن كانت فيه خصة كان فيه خصة من النفاق. الثلاثة الأولى والرابعة: وإذا خاصم ضجر. فهذا الذي لا يؤمن بلقاء الله ولا بالجزاء في الدار الآخرة على أعمال الدنيا، إذا خاصم يخرج عن العدل والحق ويكذب ويقول الباطل، ذي علامة من علامات النفاق، عافانا الله وإياكم منه. فأخبر تعالى عنهم بقوله: وتأملوا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض كأنهم ولد مرأة واحدة لا فرق بينهما، المرأة كالذكر. لما؟ لأن اتحادهم في القلب على الكفر وعداوة الإسلام جمع بينهم، هو واحدة. يأمرون بالمنكر، بعلامة بارزة المعروف أنهم يأمرون بالمعروف. كيف يأمرون بالمنكر؟ يأمرون بالمنكر الذي أنكره الشرع ولم يقره ولم يقبله وتوعد عليه ووضع حدودا لذلك، ذاك المنكر هم يأمرون به وينهون عن المعروف، المعروف الذي هو الخير وما ينفع البشرية وما يهدي إلى طريق الله، ينهون عنه على عكس المؤمنين. المؤمنون الصادقون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ثالثا: ويقبضون أيديهم، أي عن الإنفاق في سبيل الله، لا يمد أحدهم يده أبدا ليخرج دينارا أو درهما في سبيل الله. لو كان في سبيل الشيطان ينفقون، لكن من أجل الإسلام ونصرة دين الله أو إطعام فقراء المسلمين ومساكينهم لا يخرجون درهما ولا دينارا، وإن فعلوا فلكسب السمعة أو لدفع المضر عليهم أو الوهم. هنا أيديهم. رابعا: نسوا الله، نسوا الله لم يذكروه، لأنهم ما آمنوا به ولا برسوله ولا بلقائه، نسوه ما ذكروه، فإذا لم يذكروا الله كيف يعبدوه؟ وإذا نسوا الله نسوا شرعه من باب أولى، لا يقومون بواجب أبدا ولا ينتهون عن مكروه محرم، وذلك لنسيانهم. وهذا النسيان معناه إعراض بالكل، لا يلتفتون إلى ما جاء عن الله. فنسيهم الله أي تركهم في خوضهم يعمهون يتخبطون. فمن تاب تاب الله عليه، ومن لم يتب هو في جملة أهل الوعيد الشديد. وقوله بعد ذلك: نسوا أولئك، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. هذا التسجيل: إن المنافقين هم الفاسقون. والحمد لله ما قال: والمنافقون الفاسقون هم المنافقون. الصحابة كانوا فرحوا بمثل هذه الآيات. الحمد لله ما قال والمنافقون والمفاسقون هم المنافقون، فيدخل كل فاسق. والفسق معناه الخروج عن طاعة الله ورسوله بترك واجبات أو بفعل محرمات، وهذا قد لا يسلم منه إلا من عصمه الله عز وجل. فما كل من زنى كفر، ولا كل من سرق كفر، ولا كل من قال باطلا خرج من الملة وأصبح كافرا. الجواب لا، عليه أن يتوب فقط، باب الله مفتوح، وإسلامه في قلبه وإيمانه في نفسه. لكن المنافق فاسق، لا يوجد منافق غير فاسق أبدا، ويوجد المؤمن الذي ما يفسق، ولكن لا يوجد منافق غير فاسق ما دام كفر بالله ولقائه ومحمد ورسالته. كيف يعبد الله؟ كيف يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله؟ هذا تسجيل عليهم، إن المنافقين هم الفاسقون. والفسق الخروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات، وعدهم أو أوعدهم، وعدهم حتى إذا سمعوا وعد الله المنافقين يفرحون، لأن الوعد غير الإيعاد. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، وعدهم بماذا؟ بنار جهنم، نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم. هذا جزاؤهم، هذا مصيرهم، هذه نهاية كدحهم وعملهم، أن يخلدوا في جهنم. وأخيرا: ولعنهم الله. ومن لعنه الله معناه طرده وأبعده من رحمته، كما لعن الله إبليس أبلسه وأيأسه من رحمة الله. لعنهم الله، أبعدهم من ساحة الخير والفضائل والكمالات في الدنيا، ومن الجنة دار النعيم في الدار الآخرة، فهم ملعونون مطرودون. ولهم عذاب مقيم لا يزول ولا يحول ولا يرحل ولا ينزل، قائم دائما وأبدا، ألا وهو عذاب يوم القيامة، ألا وهو الخلود في عالم الشقاء في النار والعياذ بالله تعالى. ثم قال لهم أو قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم حالكم أيها المنافقون كالذين من قبلكم. وفي نفس الوقت تسلية للرسول وتهذية له بأن منافقي المدينة ليسوا بخلاف المنافقين الأولين، سبقهم منافقون بالآلات. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. المنافقون الذين كانوا مع الأنبياء والرسل السابقين كانوا أكثر من منافق المدينة أموالا وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم أي بما كتب الله لهم وأعطاهم من حظوظ في هذه الدنيا وما قضى به في كتاب المقادير، فاستمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم في هذه الحياة، فاستمتعتم أنتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم في الشر والباطل والنفاق والكفر كالذي خاضه من قبلكم سواء بسواء. أين هم؟ هلكوا. إذن فسيهلك هؤلاء، أولئك البعداء، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون. الذين ينسون الله ولا يذكرونه، ويعصونه ولا يطيعونه، ويقفون موقف العداء للإسلام وأهله، هؤلاء وهم يلبسون لباس المسلمين ويدعون أنهم مسلمون، هؤلاء حالهم كحال أمم سبقت أيضا أين هي؟ أهلكهم الله أجمعين. فسوف يلحق هؤلاء بأولئك. لهذا قال تعالى حالكم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا في هذه الأيام بخلاقهم أي بنصيبهم من الدنيا فاستمتعتم أنتم أيضا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم في الباطل والشر والكفر والنفاق كما خاضوا كالذي خاضوا أولئك المذكورون البعداء حبطت أعمالهم في الدنيا فأين آثارها هلكوا وفي الآخرة أولئك هم الخاسرون والخسران في الدار الآخرة. اعلموا أنه حرمان العبد من الجنة دار السلام ثم استقراره في النار دار الشقاء والبلاء والعذاب. كيف قلنا فيه خاسر؟ لأنه لولا خسرانه لكان في الجنة لما أخرج منها وأبعي ودخل النار خسر الجنة وإلا لا فقد قصوره كانت فيها فخسرها. إذن وهذا هو الخسران المبين ليس خسران دينار أو درهم أو شاة أو بعير أولئك هم الخاسرون. ثم قال تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم هؤلاء المنافقون الكافرون الفاسقون ألم يأتهم خبر من أخبار الأمم السابقة من قبلهم قوم نوح ألف سنة ونوح معهم يدعوهم إلى الله وفي النهاية كانت عاقبتهم الطوفان والغرق الكامل بسبب ماذا؟ كفرهم وعنادهم ككفر هؤلاء وعنادهم. قوم نوح وعاد عاد كانت أمة أقوى الأمم في هذا على سطح الأرض أهلكهم الله بريح عاصفة 7 ليالي و8 أيام. أين هم؟ ثمود في الشمال كانت أمة ذات مال وذات سلطان ودولة ما هي إلا صيحة واحدة خرجت قلوبهم فماتوا. وعاد وثمود وقوم إبراهيم البابليون أهلكهم الله النمرود بذبابة فأصابهم من البلاء والشقاء والعذاب الأليم. أصحاب مدين هؤلاء أهلكهم الله بالرجفة أخذتهم الرجفة والمؤتفكات هم قوم لوط والمؤتفكات هم قوم لوط والمؤتفكات 3 مدن عمود وعرش ثمود وعمورة وأرمى. هذه البلاد 3 هي عواصم نزلت أمطار عليهم لا نظير لها فدمرتهم ثم رفعت تلك البلاد من أسفل وقلبت على فوق فأتفكت فهي مؤتمدة وأماكنها موجودة الآن هي البحر الميت عند الأردن وفلسطين البحر الميت. أتتهم رسلهم ببينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أي تلك الأمم التي غبرت ودمر الله وأهلكها هل ظلمهم الله؟ حاشاه. أطعمهم وسقاهم ووجع شدهم وأرسل رسله إليهم وأنزل كتبه عليهم ودعوهم إلى أن يستقيموا فأبوا إلى الاعوجاج دعوهم إلى أن يطهوا أبوا إلى الخبث وأصروا على ذلك فانتقم الله هذا جزاؤهم. ولهذا قال تعالى فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالهلاك الذي أصاب تلك الأمم ما كان من الله ظلما أبدا وإنما كان عدلا وحقا. والذين يصرون أيضا على هذا الخبث والشر والفساد فمصيرهم واحد. أذكركم بهداية هذه الآيات تأملوها. إن المنافقين لما كانوا لما لما كان مرضهم واحد، المنافقون لما كان مرضهم واحد لا يختلف وهو الكفر الباطني، كان سلوكهم متشابها بعضهم من بعض. المنافقون لما كان كفرهم، لما كان مرضهم وهو الكفر واحد وهو الكفر الباطني، كان سلوكهم متشابها كأنهم شخص واحد. دل على هذا قوله تعالى بعضهم أو بعضهم من بعض. ثانيا الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف علامة النفاق وظاهرة الكفر وانتكاس الفطرة. مرة ثالثة يا عبد الله يا أمة الله اعلم أن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف علامة النفاق وظاهرة الكفر وانتكاس الفطرة البشرية. انتكست وإلى لا؟ المفروض أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فإذا انتكسنا وأصبحنا نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف هذا مسك كامل للفطرة. من أين استفدنا هذا؟ من قول الله تعالى عنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ثالثا الاغترار بالمال والولد، الاغترار بالمال والولد من عوامل عدم قبول الحق والإذعان له والتسليم إليه. من اغتر بماله وولده أي وأولاده، هذا الاغترار من عوامل عدم قبول الحق، لما لم يقبل الحق ولم يذعن له ولم يسلم به مغرور بماله وأولاده. مرة ثالثة الاغترار بالمال والولد عامل من عوامل قول الحق قبول الحق عدم قبول الحق والإذعان له والتسليم به. ومعنى هذا إياك أن تختار يا عبد الله بمالك أو ولدك، عليك بالله إلزم بابه. رابعا تشابه حال البشر واتباع بعضهم لبعض في الباطل والفساد والشر. والله العظيم تشابه حال البشر قديما وحديثا واتباع بعضهم لبعض في الباطل والفساد والشر. المنافقون في المدينة والكفار في مكة وقبلهم أمم جنس واحد، وإلى الآن الكفر والنفاق جنس واحد، تشابه كامل. منين أخذنا هذا؟ فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخلتم كالذي خاضوا، خلتم في الباطل والشر كالذي خاضوا فيهم. خامسا حبوط الأعمال وبطلانها، حبوط الأعمال بالباطل وهلاك أهلها أمر مقضي به لا يتخلف حكم الله. حبوط الأعمال أي بطلانها، الأعمال أي أعمال؟ الأعمال الباطل بالباطل، حبوطها وهلاك أهلها أمر قضى به الله ولا يتخلف. سادسا من أين عرفنا هذا أن أعمالهم حابطة؟ أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ثالثا وجوب الاعتبار بأحوال السابقين والاتعاظ بما لاقاه أهل الكفر منهم من عذاب. وجوب الاعتبار بالنسبة إلينا، يجب علينا أن نعتبر بأحوال السابقين والاتعاظ بما لاقاه أهل الكفر من خزي وعذاب. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.